stop them if they're looking. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فقد وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعبر عن منهج السلف الصالح، وبيانه لهذا المنهج في أبسط ما يكون، أن سلف الأمة في القرون الفاضلة كانوا في باب الاعتقاد على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، لأنه يقسم الكلام تقسيما عاما إلى أخبار وإلى طلب وأوامر، فالخبر يصدق والأمر ينفذ، وليس لنا في باب الاعتقاد إلا هذا. فإن أعمل الإنسان عقله فيما يتعلق بأوصاف ربه سيضل. إذن القضية في باب الصفات تعتمد على أن نثبت من خلال تصديقنا بخبر الله عز وجل، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. انتوا عارفين ماذا يقصد بهذه الطوائف اللي احنا شرحناها، اننا لو ادخلنا العقل ستقع اما في التمثيل واما في التكييف واما في التعطيل واما في التحريف. يعني انت لو ادخلت عقلك في وصف رب العزة والجلال او في التعرف عليه فيما يتعلق بالغيبيات اللي وردت في الاسماء والصفات، الواحد حيصف ربنا ازاي طالما ما فيش وحي ولا في تصديق بخبر؟ ولك انا هعتمد على عقلي في ان انا اوصف ربنا. طب يلا ورينا اما يجي يوصف ربنا هيوصفه ازاي؟ من خلال اللي شايفه، يقيس على ربنا سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته، فيجعل الخالق فرع والمخلوقات اصل ويبدا يقيس على بعض، فيقع يا في قياس التمثيل يا في قياس الشمول. انتوا معايا مش معايا؟ انا اخشى اني كنت بتحضروا بعد المحاضره اللي جايه فيه اللي فات. قلنا ان قياس اسمه قياس التمثيل، ان يقول مثلا له وجه كوجهي، وفي قياس اسمه قياس الشمول، ان يقول مثلا له وجه كاي وجه، ما يحددش بعيني ولكن يعمم. قاعدة شبه كل البشر، القاسم المشترك بين البشر ده اسمه قياس شمول، فيقيس بقياس التمثيل يقيس بقياس الشمول. وممكن ما يعجبوش لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، ويتصور ان هذه الصورة لا يمكن ان تدل عليها النصوص، فيعطل هو النصوص بدل ما يعيد عقله هو، فيقع في التعطيل. وان وقع في التعطيل ستبقى النصوص معطلة، فيقول لك طب ما نشوف لها حل او نشوف لها يعني مخرج، فيبدأ بالتأويل بغير دليل فيقع في التحريف. إذا جمع بين أنواع الضلال، لو أنه فسر نصوص الصفات أو الأسماء الحسنى عن طريق تأويل باطل بغير دليل. وإحنا قلنا التحريف بالتأويل أهون ولا أقبح؟ أقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل، فجمع بين أنواع الضلال. والأصل في ذلك الإنسان لو أراد أن يسلم في هذا الباب أن يصدق خبر الله عز وجل، ربنا يخبرك بأوصاف له وبأسماء له فتصدق الله في خبره، إن أخبرك عن شيء يصدقه، لما تقول عقل لا يقبل هذا في حق الله عز وجل، والله قد قبل ذلك في حقه، ورسولنا وصف ربه بذلك. الرسول يسأل الجاري يقول أين الله، ومعروف أن أين المكان، فيجي واحد يقول لك لا لا يجوز السؤال بأين، طب قول لي بالله عليك بقى أنت بتقول لا يجوز السؤال عن الله بأين ليه، يقول لك أصل عقل لا يقبلها، لأن أين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية بأين، يعني أنت بتفهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يغفل عنه هذا الفهم، يعني نفهمها ازاي دي. ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن وصف العباد له واستثنى المرسلين، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فانت هتوصف به، لو قلنا واحد هيوصف ربنا هتوصف بعالك من خلال مقاييسك من خلال ما تراه، فإن وصفته من خلال ما ترى فقد وصفت محدثا مخلوقات، وصفت المخلوقات وأردت أن تنزل هذه الأوصاف على الخالق، فالله نزه نفسه عن ذلك فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم قال وسلام على المرسلين. لما سلم على المرسلين؟ أي في وصف من رب العالمين، لأن وصف سليم يتطابق مع الواقع مع الحقيقة، حقيقة وصف الله عز وجل هي في وصف المرسلين وليست في وصف فلان الأشعري أو فلان المعتزلي أو فلان الجهمي أو فلان الشيعي أو فلان اللي هو الإباضي تبع الخوارج أو ما شابه ذلك. هؤلاء جميعا ينحون منحى اتجاههم، لأن الشيعة على مذهب الأشعرية في العقيدة، الشيعة كلهم على مذهب المعتزلة والأشعرية، ونفس الكلام الخوارج في باب الصفات على منهج الجهمية ومنهج المعتزلة والأشعرية، كثير من الصوفية المعاصرين على مذهب الأشعرية في الصفات، مذهب الأشعرية نفسه منتشر في العالم الإسلامي. إذا أرادوا أن يصفوا الله عز وجل قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله وقالوا نحن من أصحاب المدرسة العقلية. أصحاب المدرسة العقلية يعني مدرسة تصف كل شيء من خلال العقل. طب الغيبيات حوصفها من خلال العقل إزاي؟ فإذا وصفوا ربهم من خلال عقولهم ضلوا، فمنهم من يمنع وصفا ثبت لله، ومنهم من يثبت لله ما لم يثبته لنفسه، ويصف الله عز وجل بأوصاف سيذكرها الشيخ الإسلام بعد قليل. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، ثم قال إيه؟ ها؟ لما قال والحمد لله رب العالمين، أو لما ختم الآية بالحمد؟ هذه من أعظم ما يمكن في توحيد الأسماء والصفات، أن احمدوا ربكم أنه وصف نفسه لكم، لأنه إن لم يصف نفسه لكم فلن تستطيعوا أن تصفوه، وأنتم أفقر ما يكون إلى معرفة وصف. فهمين السبب في الحمد؟ ليه قال والحمد لله رب العالمين؟ لأنه لو تركنا إلى عقولنا دون هداية من ربنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم لحدث الضلال، ولما اهتدى أحد إلى معرفته، كل واحد يوصف ربنا بمزاجه. لكن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه وعرف نفسه إلينا في كتابه وفي سنة رسوله، يبقى ما فيش مجال غير أن نصدق بخبر الله عز وجل ونحمد الله على هذا المنهج. ولذلك نقول اللي يتعلم منهج السلف الصالح ويفهم فهم جيد صدقوني ينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل أن وفقه إلى هذا الفهم، وانتوا لما تفهموا الكلام ده كويس هتعرفوا أثره. ولذلك احنا نقول طلبة العلم لما يفهموا منهج السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات بالذات وجب عليهم أن يحمدوا رب العزة والجلال أن وفقهم إلى هذا، لأن في كثير جدا من الناس محرومون من هذا الفهم ويظنون أنهم على حق. ولذلك احنا بنقول اللي يفهم أصول الاعتقاد، أصول الايه؟ الاعتقاد، وخصوصا في باب التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وقضايا القضاء والقدر وتوحيد العبادة وقضايا الإيمان، هذا الشخص أي كلمة هينطق بها تجد حكمة، وتجد في كلامه كلاما متوافقا مع مذهب السلف الصالح. انا عايز اقول لكم على معلومة جميلة، يعني انا لعلكم تعرفوا طبعا في قناة مفتوحة اسمها قناة المد للحديث النبوي الشريف. قناة المد للحديث النبوي الشريف من القنوات اللي هي متخصصة من ضمن القنوات، لكن هي متاحة بتيجي على القنوات الفضائية، فبيعرضوا ايه؟ بس احاديث النبي عليه السلام. فعاملين برنامج اسمه اصول السنة، اصول السنة. انا ما اعرفش صراحة مين القائم على القناة ولا ايه بيجيب منين، وبيجيبوا احاديثه خلاص. لكن انا فوجئت حوالي الوقت 10 حلقات بيزعوه، راحوا جابوا الكتاب اللي هو بتاع اسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الكتاب اللي هو عاملينه في موضوع الاسماء والناس عاملة قالة على الموضوع، وفوجئت لقيتهم بيعملوا ايه. لان الكلام اللي احنا عرضناه من خلال منهج السلف الصالح بأصالة المنهج واصول مذهب السلف، قاعدين بيعرضوا في الكتاب بيقرأوا كلمة كلمة في برنامج اسمه اصول السنة، الاسم دليله ثبوته ثم شرح معناه وتفسيره ثم دلالة الاسم على الوصف بالمطابقة والتضمن واللزوم في جميع الاسماء التافهين، ثم دعاء المسألة واللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسألة، ثم دعاء الايه العبادة. فانا هم ما اشاروش للكتاب ولا اشاروا صاحبه، انا من الزعلان. بس اللي انا عايز اقول لكم عليه ان وانا قاعد بسمع ما حدش ياخد باله ابدا ان ده يكون كلام الدكتور محمد عبد الرازق، لكن ولا يجيب باله، لكن وانا قاعد بسمع فقلت يا اولاد مش الكلام ده جايبينه من ايه؟ الكلام ده هو انا اللي كاتبه او انا اللي شايفه، انا حسيت كده يعني. فقلت افتحوا الكتاب واقراوا، ففتحنا الكتاب لقيناه بيقرا فعلا بالنص من كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه. انا ما اعرفش الناس ديت ولا اعرف مين القائمين على القناه، لكن ايه اللي يخليهم ان هم يروحوا يجيبوا الكتاب ويقرؤوه على مدار 10 حلقات بتتذاع الحلقه 3 مرات في اليوم؟ اللي عنده قناه الحديث هو مش هيخطر في باله ان ده الكلام، لكن لما تفتح الكتاب وتقرا هتتاكد من هذه القضيه. ليه؟ لان هو اي واحد يحس الكلام مبني على اصول العقيده في توحيد الاسماء والصفات بالذات، تلاقي اي واحد صادق بيلتقي معك وان لم يعرفك. وممكن اللي كاتبين الكلام ده لان النسخه بتاع الكتاب موجوده على الانترنت مجانيه، كل الكتاب حوالي 750 صفحه موجوده نسخه مجانيه الكترونيه لمن شاء من المسلمين، هم راحوا جابوها مكتوبه بكل ما هي وبداوا ان هم يقراوها على القناه. وانتوا عارفين قناه النبي بتعتمد على الحديث النبوي الشريف الصحيح اللي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك ده اللي بنقوله كمثال، يا ريت ان حد منكم هو بيتفرج ساعة ما يشوف برنامج اسمه اصول السنة اسماء الله ايضاح وبيان، هم خلصوا اسم الله المولى وهيبدأوا في اسم الله الايه النصير ان شاء الله عز وجل. لان تابعتهم فلقيتهم ماشيين بالترتيب الاسماء اللي موجودة في الكتاب. انا بقول الكلام ده لسببين. السبب الاول قضية العقيدة بأجاه وقتها، في ان اصول منهج السلف الصالح ان كانت واضحة صدقني محدش هيعترض عليك، ولو واحد اعترض عليك يبقى بسبب خلل ان ما قرأش كويس او استعجل في الكلام، انها بعد ما يقرأ هنلتقي وكل الناس هتتفق. الامر الاخر لعل اخواننا ما هماش واخدين بالهم ان هو ده كتاب اللي بيقرأ منه، هو له كلام طيب بيقروه خلاص، انما ايا كان انتبهوا لهذا. فالمعلومة الصحيحة يعني انا تأكدت منها بنفسي. نرجع لموضوعين اخر ما وقفنا عنده في كلام شيخ الاسلام، وتابعوا معي عشان احنا هناخد النهاردة صفحة او صفحتين. بيقول ايه؟ وقد علم، طبعا احنا شرحنا الكلام ده في محاضرتين، وقد علم ان طريقة سلف الامة وائمتها اثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. لذلك كده واضح احنا شرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد. اذا باب الخبر المطلوب فيه التصديق، فلو ربنا قال ان ده مش وصفي انا بنفيه عني، يبقى ايه المطلوب منك؟ ها؟ تصدقه وتنفيه زي ما نفى الحق سبحانه وتعالى. طب ربنا لو اثبت لنفسه وصفا المطلوب منك ايه؟ تثبته زي ما اثبت على مراد الله ورسوله. ما تجيش بقى لا تمثل ولا تكيف ولا تعطل ولا تحرف، لا زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. لكن لو واحد غير المنهج وادخل عقله سوف يلحد. ايه هو الالحاد؟ اللي هو الميل، يعني ستميل عن هذا المنهج. فاذا ملت عن هذا المنهج فستقع في الترتيب اللي مذكور ابتداء من التمثيل ثم التكييف ثم التعطيل ثم التحريف. فالوقوع في واحدة من هذه اسمه ايه؟ الحاد. ولفظ الالحاد اصل هنا يقصد من تيمية المعنى اللغوي، لان ممكن واحد يقول لك طب يبقى معنى ذلك ان الاشعرية جماعة ملحدين، هو يقصد المعنى هو اللغوي مش معنى الالحاد ان الشخص خرج من الملة. فعايزين نقول الكلام بس عشان يبقى واضح، معنى الالحاد هنا اللي هو المعنى اللغوي في الالحاد ان يكون فيه منهج وتنحرف عنه. طب الانحراف عنه ده بالضرورة ضلال، نعم هو ضلال، بس ربما لا يشعر الشخص انه على ايه؟ على ضلال. ولذلك قلنا هو استخدم مصطلح اسمه مصطلح التعطيل، سماهم ايه؟ معطلة. ليه؟ لحسن النية. هم بيقولوا احنا بننزه ربنا سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة هم ضلوا فوقعوا في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف دون ان يشعروا، وهو يظن انه يحسب او يحسن صنعا. والنذير الحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. احنا هنتكلم بس على قضية الإلحاد في الأسماء. جايز فيما سبق كثير من إخواننا أو كثير من الشراح اللي كتبوا في الأسماء الحسنى اعتمدوا على رواية الوليد بن مسلم. رواية الوليد بن مسلم هذه الرواية معلوم أن متن الحديث اللي قال فيه إن لله 99 اسما هي إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ده متفق عليه، ما فيش خلاف بينهم على إن هذه الكلمات متفق عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث المرفوع، وبإجماع لم يصح الحديث الا من طريق ابي هريره فقط. يعني ما فيش راوي ثاني سمع الكلام ده من النبي عليه الصلاه والسلام، اللي سمعه مين؟ ابو هريره رضي الله عنه. وقال هذه الكلمات اخبار من رسول الله ان لله كام؟ 99 اسما 100 الا واحد. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام من احصاها؟ من احصاها هنا يلزم ان يكون في الكتاب والسنه. لان الاحصاء اول مراتب الاحصاء الجمع والتتبع، فين هنجمع منين؟ من الكتاب والسنه. مفيش وحي ثاني غير الكتاب والسنه. هل في وحي بينزل بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ فالرسول يقصد من احصاها احصى ما في الكتاب وما في السنه، ولا يقصد احصاء الاسماء الكليه الرب العزه والجلال سواء كانت الكتاب والسنه او استاثر الله بعلمها. يعني نقول دلوقتي في حديث الامام احمد، وان كان الحديث فيه كلام اللي يقول فيه أسألك بكل اسم هو لك، صحح الشيخ الألباني وربما تراجع عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال لا هم خلافهم على راوي، الراوي ده إن كان هو فلان الثقة يبقى صحيح، وإن كان هو الضعيف يبقى الحديث ضعيف. لكن الحديث اللي يقول فيه أسألك بكل اسم هو لك، دعاء الكرب، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته إيه أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالذي استأثر الله به لم يظهره لأحد. يبقى في أسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها، يبقى أسماء الله الكلية أكثر من العدد اللي موجود في الكتاب والسنة. طيب نيجي بقى رسولنا يقول من أحصاه، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه، يبقى في إمكانية أي شخص فينا أن يحصي ما في الكتاب وما في السنة، وإلا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا تقدر الأمة على فعله. يعني يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، ليس المقصود حصر أسماء الله الكلية، لكن اللي في الكتاب والسنة هل هم 99 أو أكثر من 99؟ السؤال ده هو بقى اللي ظلت الأمة الإسلامية على أن ليس المقصود منه الحصر، إن العدد أكثر من إيه؟ من 99 إيش؟ طيب ليه بيقولوا العدد أكثر من 99 إيش؟ لأن هم شافوا أولا ما فيش واحد تتبع جميع الاسماء اللي ورد في الكتاب والسنه. فطالما ان ما حدش قام بتتبعها، وتتبع هذه القضيه قضيه صعبه ما هيش سهله، ما يستطيعش واحد ان يقول لك لا هم كان 99 بنصهم، انما القضيه في بيان الدليل. لو واحد استخرجهم وقال هم هذه 99 ايش؟ اللي ثبتوا بنصهم، بحيث ان ما فيش اسماء ثانيه في القران والسنه، يبقى في هذه الحاله نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقصد حصر الاسماء في 99، وده كلام السلف الصالح كلهم، ان ليس المقصود من الحديث الحصر. خليكم معايا عشان افهمكم فين المشكله. لما انتوا تفهموها هتقدروا تستوعبوا كل كلام المشايخ، ده بيقول ايه ورايه ايه وليه هو معترض، وده بيقول ايه وليه مصر. معايا يا اخوانا؟ انا عايز افهمكم القضيه. لما هم قالوا ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى غير محصوره في 99، تقصد اسماء الله الكليه الغيبيه وغير الغيبيه اللي هي موجوده في الكتاب والسنه، ولا اكثر من 99 اللي في الكتاب والسنه؟ انتوا فاهمين السؤال؟ ثاني اللي انا بقوله دلوقتي من خلال بحث الاسماء والدراسه اللي احنا عملناها عشان نفهم معنى الالحاد وماذا يقصد شيخ الاسلام تيميه بذلك. عدد اسماء الله الكليه، اما اقول الكليه يعني ايه؟ ما انزلها في كتابه وما استاثر بها في علمه، ما علمها احدا او ما علمه لاحد من خلقه، زي يكون مثلا انبياء او رسل او ملائكه، وهو ده المقصود بقولي او علمت واحدا من خلقه، وليس المقصود بقولي او علمت واحدا من خلقه. يجي واحد مثلا النهارده يقول لك ايه، والله يا اخي انا شيخ الطريقه او الشيخ الفلاني عالم من العلماء، فجاب لنا اسم من غير دليل لا من القران ولا من السنه، وقال ده اسم الاسماء، هل هنقبل كلامه؟ طب امال جبت الاسم ده منين؟ يقول والله حدثني قلبي عن ربي. هل هذا يقبل؟ هل هذا مصدر لتسميه الله عز وجل؟ انتوا الصوفيه عندهم باب اللي هو باب الايحاء او الخواطر، الخواطر دي بيعتبروها وحي في منزله القران والسنه، اللي فيه حدثني قلبي عن ربي. فيجي شيخ النهارده يقول لك والله انا اهتديت لاسم من اسماء الله الحسنى، وده الاسم الاعظم، وده سر مش هقول لحد منكم، فيوهم اتباعه بان هو ايه اسم الله العظيم. طب قول ان عليه، يقول لك لا ده سر. طب ايه؟ قال لك طيب من اسمائه او اسم من اسماء الله عز وجل اللي هو الاسم الاعظم، ويجيب لك اسم ورد نصه في القران وفي السنه. نقول له والله ده اسم من ضمن الاسماء اللي ربنا سمى بها نفسه لورود الدليل، لكن تقول لي او علمت واحد من خلقك هتجيب لي اسم ما وردش في الكتاب ولا في السنه، مش ممكن حد، مش ممكن واحد هيقبل. ليه؟ لان مفيش وحي بعد النبي عليه الصلاه والسلام. انت جبت منين؟ ايش عرف ان ده اسم ربنا سبحانه وتعالى؟ فالمقصود بالاسماء الكليه ايه؟ جميع اسماء الله، ما علمنا ها وما لم نعلم. طيب الاسماء اللي وردت في الكتاب والسنه هل هي 99 اسم ولا اكثر من 99 اسم؟ هنا بقى الكلام. ابن حزم قال ان الاسماء ما تزيدش عن 99. طيب استخرجها. فبقول الاسماء هو يقصد، هم ظنوا من كلام ابن حزم الاسماء الكليه، لكن ابن حزم لعله يقصد الاسماء اللي وردت فين؟ في الكتاب والسنه. فطلعها. فبدا ابن حزم يبذل جهد ويحاول يطلع الاسم بنصه، فقام مطلع كام؟ 84 اسم. فين الباقي؟ قال ده اللي قدرت عليه. 84 اسم. فعشان كده قالوا لا، الاسماء مش محصوره في 99. ولو كان ابن حزم يقدر كان استخرجها. معايا كنا في النقطه دي؟ كويس قوي. طب اللي موجود في الكتاب والسنه برضه ما جاوبناش على السؤال، اكثر من 99 ولا اقل من 99؟ انا بحثت عن اجابه لهذا السؤال في كلام اهل العلم السابقين جميعا في كل ما كتبوا عن اسماء الله الحسنى. عشان واحد يقول لك ان اللي موجود في الكتاب والسنه بنصه اكثر من 99 او اقل من 99، مفيش اجابه واضحه. هم يقصدوا ان اسماء الله اكثر من 99 على معناها الايه؟ الكلي. لكن اللي في الكتاب والسنه، طالما الكتاب والسنه كلام مدون واصبح الان محصور فيسهل تتبعه، بس عشان واحد يقرا كلمه كلمه صعبه. لكن لما يجي مثلا الحاسب ويجمعها كلها وكل اللي قالوه في اسماء الله الحسنى يفرزه اللي ورد بنفسه وطلعه، كانت النتيجه ايه؟ وده الجديد في القضيه وهو اللي غريب على اخواننا، ان في 99 اسم وردوا بنصهم مطلق بنصهم. يعني ايه بنصهم؟ يعني الاسم ورد بذكر رب العزه والجلال او الرسول عليه السلام له نصا. الخلاق يبقى الخلاق، الخالق يبقى الخالق، مش خلق وانا احولها خلاق، لا، ان الاسم هو ورد اسما بنصه في القران والسنه 99 اسم. فواحد يقول لك ايه؟ طب والباقي ده في اكثر من كده. فاللي حصل ان بعد احنا ما كنا بنبحث على اسماء مطلقه فطلع 99 تبقى اسماء كثيره جدا. الاسماء اللي تبقت ما اعرفش عددها، لكن لما بحثناها بعد الاعتراضات في القضيه اللي انت في اسماء كثيره انت جبت ايه؟ قلنا الاسماء دي مقيده. قالوا يعني ايه مقيده؟ ما هي برضه اسماء. قلنا طب نبحث المقيد. فطلعت المفاجاه ان عدد الاسماء المقيده المضافه او المقيدة تقييد صريح او الاسم اللي منقسم في معناه الى كمال ونقص عند التجرد فيقيد بموضع الكمال، عدد الاسماء اللي وردت بنصها في الكتاب والسنة ايضا في المقيد طلعوا 99. دلوقتي ما احناش لاقيين زيادة، يعني احنا دلوقتي بندور هل في اسم يكون تخطيناه او غفلنا عنه عند جمع العلماء للاسماء. يعني انت لما تجمع كل اللي قالوا العلماء وتفرزهم على الحاسب هيطلع معاك ايه دلوقتي؟ هيطلع معاك 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد، واستخرجناهم بنصهم ولعلكم شفتوهم في روح المحبين. 99 يعني ايه بنصهم؟ يعني انا مش جاي من عندي، يعني مش هشتق، يعني الاسم ورد اللي سمى ربنا بيه اما النبي عليه السلام او القران ورد بنصه في كتاب الله عز وجل. المعلومه دي جديده ما كانتش موجوده قبل كده، ولو كانت موجوده في عصر الشيخ الثاني تيميه يبقى ظهر من خلالها. مش ممكن تيميه هيلاقي اسم بنص ويقول لك لا ما هوش اسم. فلو قلت فيه زياده يبقى المطالب مين؟ اللي بيقول فيه زياده، انت طلع الزياده. يعني اللي هيقول فيه زياده عن 99 المطلق و99 كان زياده عن 99 ماشي لانها مطلقه. فالمقيده هتدخل في القضيه. طب والمقيد لما يقول طلعوا كمان 99 يبقى دلوقتي لو زدت عن هذا العدد يبقى انتهت لنا الدليل. لكن طول ما احنا بنقول ان في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد يبقى في هذه الحاله ظهر مراد النبي عليه الصلاه والسلام انه انما اراد بقوله ان لله 99 اسم من 100 الا واحد يقصد الاسماء اللي وردت فين؟ في الكتاب والسنه. وده يعتبر اعجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وجه الاعجاز ايه؟ لان احنا كنا بنتصور وده اللي قلناه قبل كده وده عقيده اهل السنه والجماعه ان الرسول يعني ان لله 99 اسم، قال بعدها ايه؟ ها؟ 100 الا في جميع الروايات 45 روايه عن ابي هريره 100 الا واحد بعد 99. فايه العله في قوله 100 الا واحد؟ ما 99 معروف. ايه العله في انه يقول 100 الا واحد؟ كلهم كانوا بيقولوا وده ظننا برضه قبل كده ان المقصود التاكيد على ان العدد كام؟ 99. لكن لو انت شفت كلمه 99 و100 الا واحد هتلاقي الرسول ذكر ال 99 بطريقتين، طريقه فيها نص مطلق وطريقه فيها نص مقيد. مش كده؟ 99 ده نص مطلق، 100 الا واحد 100 واستثنى منها واحد، من خلال التقييد بواحد ظهر ال 99. يعني كانك لو بحثت في القران وفي السنه عن اسماء الله هتلاقي 99 مطلق و99 ايه؟ مقيد. فممكن واحد يقول لك طب ممكن واحد يختلف في المطلق والمقيد؟ انت شايف ده مطلق غيرك شايفه ايه؟ مقيد. والله انت عندك ادي المطلق وادي المقيد بنصهم، اللي شايفه مطلق حطه في المطلق واللي شايفه في المقيد حطه في المقيد، لكن طالما الخلاف اصبح محصور في اسمين او ثلاثه في هذا العدد لا يؤثر فيه. ليه؟ لضخامه السنه في الحفظ، كميه كبيره جدا من الاحاديث. كميه انا اقصد بذلك ايه؟ ان الرسول لما قال ان لله 99 اسما 100 الا واحد لا يعني الا ما ورد في الكتاب والسنه ولا يعني اسماء الله الكليه، بهكذا تستقيم الامور. فان جئت الى اسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه ولا دليل عليه والشيخ نفسه او العالم او الشخص هو اللي اشتق واستحدث لله اسما بناء عن معنى او عن فعل، يبقى في هذه الحاله نقول له لا، طالما الرسول قال كلام وطلعت حقيقه يبقى ايه اللي يلزمني في ان انا الجم نفسي باسماء؟ الله اعلم انت جايبها كمال ولا جايبها منين؟ يبقى الصح انني اصدق الله في خبره عن طريق ما سمى نفسه به، فاثبت ما اثبته الله لنفسي. فاهمين يا اخوانا القصد؟ دي الغرابه شويه. ولذلك واحد يقول لك ايه؟ الدكتور محمود الزم الناس باجتهاده هو من خلال الاسماء اللي عرضها. الكلام ده غير صحيح لسبب واحد، انني باب العقيدة زي ما احنا عارفينه ونتعلمه مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. فانا استخرجت اخبار الله اللي وردت في القرآن وفي السنة اللي فيها نص اسماء المطلقة ونص اسماء المقيدة. هل حيسع مسلم ان يردها طالما عليها الدليل؟ قولوا يا اخوان، هو ده الاشكال، ان ما فيش شيخ على الاطلاق هيلاقي اسماء ورد بنفسها مطلقة واسماء ورد بنفسها مقيدة وهيقول لك مش اسماء. ده الاشكالية. وطالما الامر كذلك فالالزام هنا مش من الدكتور ولا من بحثي، ولكن الالزام من قبل اعتقادك انت في اصول العقيدة ان اسم ورد بنفسه لا يسعك انك ترده. بس اما كلامني لو في كلام اخطأتني فيه في جهدي او كلمة ما عبرتش بها صح، ده ضرب بها عرض الحائط ولا لها اي لجنة. انما طالما الاسماء ورد بادلتها فما ينفعش، فلو ملت عنها هيبقى ايه؟ لان القصد ان نلتزم بتصديق خبر الله وخبر الرسول. فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انتوا فهمتوا القضيه الوقت يا اخوانا؟ يعني يقول لك ان في الكتاب والسنه اكثر من 99، قول له استخرجهم، فهيقف عاجز. مش هقول لك هعرف استخرجه، لو قعد يبحث حكايه حصول معاه، لكن ربنا سخر التقنيه فوفق فيه. فانا بقولت الكلام ده لعل يكون كلامي، واحد يقول لك لعل يكون فعلا الاسماء اللي انت جبتها فيها نظر، اقول فيها نظر لما وردتش بنصها، انما طالما ورد بنصها ما هيبقاش فيه نظر. انت تقول لي حديث ده ضعيف، اقول لك ماشي. ليه؟ لان انا اعتمدت فيه على تصحيح فلان. الشيخ الالباني مثلا هو كان مصدرنا في التصحيح مع تأكيد كلام الشيخ الألباني من خلال 2 أو 3 من علماء المعاصرين أو القدامى، ده كان منهجنا في حكم على الحديث صحيح أو ضعيف. لكن أنا مش محدث، نرجع في أهل الحديث ونسألهم، اتصلنا بالمحدثين وسألناهم. لكن واحد يقول إن الحديث ضعيف، أنا مقر معاه، لكن لو صح الخبر عن رسول الله هل يسع أحد أن يرده؟ هذا أصول العقيدة هتجمعنا. ولذلك طالما الامور كده ان شاء الله عز وجل سنلتقي يوما من الايام. نرجع الى موضوعين، انت عايز تسال في حاجه بس ايه؟ شهاب مين؟ والله في حكايه تشكيك البحث، انا بقول لك انا اتفاجئت ثانيه في قناه المجد ان هم بيقروا من دلوقتي 20 حلقه، فهم قرأوا كلام بقول لك لا اشاروا للكتاب ولا اشاروا للمؤلف. لكن لو انتوا تابعتوا ورحتوا البيت وشفتوا قناه المجد الحديث في برنامج اصول السنه هتلاقوا معاني جوه الكتاب، واللي معاه الكتاب يبقى يفتح وتابع واتصل عليا ويقول لي ساعتها ان هم بيقروا من الكتاب. فانا بقول لك القضيه ان الحق يبرد نفسه طالما اسم ظاهر بدليل، وهتعمل فيه ايه؟ لا يسع الدكتور محمود ولا غيره ان يتراجع عن اسم ثبت بنصه. دي القضيه. فيعني جزاه الله خير، احنا بنقول كل اخواننا ان شاء الله هيجتمعوا، لان منهجنا واحد. منهجنا في التوحيد واحد، ان نصدق الله في خبره ونثبت ما اثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. فان واحد قال لك ده اسمه هات الدليل بس. معلش طولنا في الاسماء. قل للاسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسماء. قالوا الالحاد له عده اوجه، ان تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه او في سنه رسوله، او تنفي اسما سمى به نفسه في كتابه او في سنه رسوله، او تشتق لاسماء الآلهة والمعبودات أسماء من أسماء رب العزة والجلال، زي اشتقاقهم العزة منين؟ من العزيز، واللات من الإله، كانوا ناس فرحين فسموهم اشتقاقا من أسماء الله عز وجل. لكن ده معنى الإلحاد اللي هو بيذكروه العلماء في قضية وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وايضا في قضيه للحد الاسماء اود ان انبه عليها، اللي هي قضيه ايه دي؟ ان شاء الله هنشرحها بس مش النهارده لان هتاخد محاضره كامله. ان الاسم عند السلف الصالح وفي معتقد اهل السنه والجماعه يدل على ذات الله وعلى الصفه اللي تضمنها الاسم بالمطابقه، اتنين مع بعض. الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفه بايه؟ بالمطابقة. وعلى أحدهما بالتضمن. ده معتقد أهل السنة والجماعة بيقوله، الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة معا بإيه؟ بالمطابقة. واحد يقول يعني ايه مطابقه ويعني ايه تضمن. انا عارف ان بعض اخواننا قاعدين بيقولوا دي مش فاهمينها، لكن هيجي وقت ومحاضره هنفردها ونتكلم فيها بسهوله. فلو جه واحد قال لا يدل على الذات فقط ولا يدل على الصفه بالمطابقه، في الحاله بنقول عليه ها الحاد، لان مال عن الواقع عما يجب ان يكون في اسماء الله. واللي قال الكلام ده المعتزله، لو قال ان الاسم يدل على الذات بالمطابقه فيبقى مذهب ومذهب معتزل، يقول لك عالم بذاته او عالم بعلم هو ذاته عشان ينفي الصفه. وخلي بالكم ممكن تقراوا الكلام ده في بعض كتب السلف الصالح، فده خطا من اللي كتب مش اعتقادا. يعني الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول قال ان اسم الله الرحمن يدل على الذات بالمطابقه، ده غلط، ليه؟ ده مذهب المعتزله. هو يدل على الذات بالتضمن وعلى الصفه بالتضمن وعلى الذات والصفه معا بالمطابقه. واللي عرفنا ان هو غلط ايه؟ ان هو قال بعدها ويدل على الصفه بالتضمن. وافضل من قال في هذا الشيخ ابن عثيمين، قال ان الاسم يدل على الذات بالتضمن وعلى الصفه بالتضمن وعلى الذات والصفه بالايه؟ بالمطابقه. انا عارف ان المعلومه صعبه شويه عشان انتم ما عندكوش خلفيه عن دلاله المطابقه والتضمن واللزوم، لكن ديت لو فتحنا فيها هنشرح كلام كتير، وعايزين احنا ناخد شويه في المساله لغايه ما يجي وقتها، هيجي لها في احد النصوص ممكن ان احنا نبدا في شرحها. فالمهم خليكم معانا، انتوا فهمتوا على الاقل المعلومه، احفظوها على هذا لغايه ما تستوعبوها استيعاب كامل ان شاء الله عز وجل. وقال تعالى: ان الذين يلحدون في اياتنا. انتوا عارفين ابن تيميه يقصد ايه بكلمه يلحدون في اياتنا؟ طب الالحاد في الاسماء وعرفناه، طب ايه قصده بالالحاد في الايات؟ انا عايز واحد يكون متابعنا كده ومصحصح، ماذا يقصد بالالحاد في الايات؟ احنا قلنا الالحاد ان تميل بها عما يجب ان يكون فيها. مين يقول انا اديله اسطوانه؟ لا انا ما اقصدش كده. ها احسنت، تقول بغير دليل، هو ده قصده. شوف ابن تيميه جايب الكلام منين، خد اديله اسطوانه. عندك كمبيوتر؟ طيب انت تاخد الاسطوانه وما تطبعش منها حاجه. شوف ابن تيميه جابها ازاي، بيقول لك ايه؟ الالحاد في الاسماء والعلماء اتكلموا عنه، أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو تترك اسما لم يسمى به نفسه فلا تأخذه ولا تعتقده، أو أن أنت تشتق من أسماء الله أسماء لمعبودات أخرى أو ما شابه ذلك. ده الإلحاد في الأسماء. طب والإلحاد في الآيات؟ أن الآية كلها معنى يدل على مراد الله ورسوله، فيأتي المؤول بغير دليل يصرف هذا المعنى بالتأويل الباطل. فابن تيميه بيسمي ده ايه؟ الحاد. احنا قلنا اصل الالحاد الميل عما يجب ان تكون فيه الايه. فربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دل على اثبات وصف ذاتي لله اللي هو وصف السمع، ووصف ذاتي لله اللي هو وصف البصر. فيجي واحد مثلا يقول لك ايه؟ ساعة ما يسمع الآية اللي قالها الإمام أحمد بن حنبل لما في قصه خلق القران، اسحاق بن ابراهيم ولي الخليفه على بغداد بيقول له: ماذا تقول في خلق في القران؟ قال: اقول هو كلام الله ولا ازيد على ذلك. فاراد ان هم يمضوه على وثيقه كده: اتشهد ان الله واحد احد فرد صمد، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، ولا يشبه احدا من خلقي في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. العباره ديت مجمله، ليه؟ لان في احنا قلنا في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. تقريبا بقول لك: ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ما تلخبطوش. العباره ديت لان اللفظ ممكن يكون مشترك بيني وبين الخالق عند التجرد. فانا لما اقول مثلا احمد سميع والله عز وجل سميع، ايه القدر المشترك بين الاثنين؟ صفة السمع عند التجرد. لفظ سميع، ما هو أي حاجة سميع ده ممكن تضاف لأي حاجة. لكن لو قلت سمع الله غير سمع البشر، سمع أحمد يبقى أذن، سمع الله عز وجل ما أقدرش أقول أذن. ليه؟ لأني ما شفتش. الحاجة الثانية ما فيش مثيل، مش كده برضه يا أخوانا؟ طب كيف سمعه؟ الله أعلم. بأي كيفية يسمع؟ لا نعلم ذلك أبدا، بل يعلمه رب العزة والجلال. مش عرفنا كده يا أخوانا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع بكيفية تليق به، يعلمها هو لا نعلمها نحن، وكيفية حقيقية موجودة. فإن تصورت أنت وزن المخلوق يبقى أنت الغلطان، مش ده عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، فلما الإمام أحمد بن حنبل يقول لهم مثلا في قول الله تبارك وتعالى، أنا مش حمض على الوثيقة دي، لكن أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده اللي أقدر أقوله بس. فواحد من المعتزلة عمل إيه؟ قال يا أمير، اللي هو إسحاق بن إبراهيم، يقول له يا أمير إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. خلي بالك، سميع بأذن بصير بعين، ده إيه؟ لأن هل الآية تدل على ذلك؟ أبدا. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل ماذا أردت بقولك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير؟ قال أردت منها ما أراده الله ورسوله. ما هو يسمع بسمع، لكن ما كيفيته؟ ما نعرفش. إحنا بنسمع بأذن، ربنا يسمع بسمع، ما كيفية هذا السمع؟ ما نعرفش. واضحة النقطة؟ الكلام طالما انت فاهم العقيدة هتعبر بأكثر أسلوب. ايوه، انه معتزل بيستخدم قياس التمثيل والشمول، مش احنا قلنا المعتزلة هم بيستخدموا قياس التمثيل وقياس الشمول، فما يعجبهمش الصورة اللي كونوها في أذهانهم فيعطلونها، ثم بعد ذلك يؤولونها بغير دليل، فمثاليه بيسمي التأويل بغير دليل ايه؟ الحال، وسماه تحريف. المصطلحات ديت من ادق ما يمكن في كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه. اهو بيقول ايه؟ انتم متابعيني؟ فان الله تعالى ذم الذين يلحدون في اسمائه واياته، ونص على الاثنين، فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في ايه؟ في اسمائه. يبقى ربنا نص على الالحاد في الاسماء، ان هذا جرم لا يجوز في حق الخالق. الحاجة الثانية، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ربنا ذكر اليهود ووصفهم بالتحريف، بس في نوعين من التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وآية ثانية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ففي تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف معنوي ان يسيب الآية زي ما هي، فيجي يجيب لك الآية ويحطها على معنى لا يريده الحق سبحانه وتعالى ولا يريده رسوله صلى الله عليه وسلم، ده تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. انما لو يشيل الآية او يستبدل حرف بحرف، ده اسمه تحريف ايه؟ لفظي. وده كان شغل اليهود، سواء كان تحريف معنوي او تحريف ايه؟ لفظي. فربنا سبحانه وتعالى يعني، واغلب التحريف المعنوي ده، ولذلك ابن تيميه هيذكر بعد شويه عده فرق، فيقول لك مثلا لو انت قلبت الصفحه كده، واما من زاد وحاد عن سبيل من الكفار والمشركين والذين اوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه ونحن، ايه القاسم المشترك بين الطوائف الخمسة اللي جابهم تيمية دول؟ الطوائف القسم المشترك من الخمسة دول اللي هو قضية الإلحاد في الأسماء والصفات، الإلحاد في الآيات، عن طريق إن هو يجيب معنى باطني للآية لا يقصده الحق سبحانه وتعالى. يعني ربنا يقول إذا نودي يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ الجمعة. إيه يوم الجمعة اللي يقصد الحق سبحانه وتعالى؟ ها؟ أظن واحد يقول لي يعني هو مش معروف يوم الجمعة، ودي محتاج البيان. يوم الجمعة، يوم الجمعة اللي بيبقى بعد الخميس وقبل السبت اللي بنصلي فيه الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ده المعنى الظاهر. فيجي الباطنية أو الصوفية اللي واخدين شوية من الشيعة وشوية من هنا من ابن عربي وشوية نظام يسموه نظام القرمطة. القرمطة دي إيه؟ نسبة إلى طائفة من القرامطة لواحد بهذا الاسم، ك كانوا يفعلون في كلام الله عز وجل العجب. يوم الجمعة احنا فاهمينه على اليوم اللي احنا بنصلي فيه صلاة الجمعة، وما فيش مسلم يفهمش غير كده، يفهم غير كده يعني. لكن هم قصدوا حاجة تانية، ان يوم الجمعة هو يوم الاجتماع على الخلق على الحق، بحيث يظهر الحق في الخلق ويظهر الخلق في الحق. فواحد يقول لك ايه يظهر الحق في الخلق والخلق ده كلام معرض. المعرض عنده فكرة بيقولها لها ايه، فكرة وحدة الوجود. يعني ايه وحدة الوجود؟ هو بيقول ان ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، لا ده العالم ده كله هو ربنا، بس بيظهر في اشكال. بيظهر فين؟ في اشكال. فتلاقيه في صورة رجل، في صورة امرأة، في صورة انسان، في صورة حيوان، في صورة طير. فالناس شايفها عشان هي كتير كثرة، واحنا شايفينها ايه؟ وحدة، على ان ده كله واحد، ده ربنا هو اللي ظهر في اشكال وفي كثرة. فبيسمي اهل الشرك عنده اللي شايفين كثرة فقط ولا ينظرون الى وحدة. خلي بالك ازاي، انه هو يقول لك انت لا ده انت شايف مخلوقات كتير اهو، ناس كتير، واحنا مش شايفينه ناس كتير ولا حاجه، ده ربنا اللي ظهر في صوره محمد، في صوره احمد، في صوره مصطفى، في صوره علي، في صوره يهودي، في صوره نصراني. ولذلك هو بيصحح كل الاديان على اي اساس؟ يقول لك اصل انا شايف ربنا طالع في دي كله. طب اذا كان ربنا طالع في الناس دي كلها يقول لك طب ما هو يطلع فيا انا كمان، يبقى يصح ان يقول انا رب على هذا المعنى. شوفوا الفكر الخبيث بتاعته. ولذلك يقول لك ايه، فانا اعبد حقا وإن الله مولانا. شعر، هو كان عنده أسلوب بليغ في اللغة، بيستخدم اللغة علشان يبرر هذا الفكر الخبيث بتاعه. ولك فإنا أعبد الحق، يعني شايف عباد كتير وناس كتير، هذه اسمها كثرة. اسمها إيه؟ كثرة. وإن الله مولانا، على إن إحنا بنقول إن في خالق ومخلوق، فهو شايف كثرة كتير. لكن أنتوا غلطانين. وإن عينه فعلا إذا ما قلت إنسانا. يعني إحنا هو، أوعى تفكر إن دي ناس كتير ولا حاجة. لا ده هو بس طالع فين؟ في اشكال. ولك ربنا هو واحد، هو هذا العالم بس بيطلع في صوره اشكال. قل فانا اعبد الحق وان الله مولانا وانا عينه فاعلم اذا ما قلت انسانا. فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا. قل فلا تحجب بانسان، يعني ايه؟ يعني اوعى تبص على الشخص على انه انسان، لا ده ربنا بس طالع في صورته. شايف ازاي؟ شايف الفكر الخبيث بتاعهم؟ لحظة ما خلص كلام، قول ايه؟ وإن عينه فعلا إذا ما قلت إنسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمن. ده اللي قصده إن هو يقوله، إن مفيش فرق بين خالق ومخلوق، هو خالق بس إحنا التهينا في الكثرة وتركنا الوحدة على حسب قولهم وكلامهم. فماذا يقصدون بيوم الجمعة على هذا الأساس؟ يقول لك يوم الجمعة هو اليوم اللي تفهم فيه إن هذه الكثرة ربنا هو المتجلي فيها أو ظاهر من خلالها. طب يبقى يوم الجمعة بقى الوقت مخصوص؟ يقول لك لا، وكل أيام اللقاء يوم جمعته. الوقت اللي أنت بتفهم فيه إن أنت إله أو أنت الله بس ظاهر في صورتك، يبقى في هذه الحالة انت ادركت معنى يوم الجمعة وحضرت صلاة الجمعة. يبقى صلاة الجمعة ما بقتش صلاة جمعة، دي اسمه نظام قرمطة، نظام باطني، نظام الحاد في ايات الله. ده اللي يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية. طيب نرجع بقى. وقال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون على افمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة. هو طبعا الذي يأتي آمن يوم القيامة هو من صدق الله في خبره وأثبت ما أثبته لنفسه، ومن نفى ما نفاه الحق سبحانه وتعالى. واعملوا ما شئتم إنهم ما تعملون بصير، لأنه إحنا مطالبين طبعا بتصديق الخبر وتنفيذ الأمر. ثم يقول فطريقتهم اللي هم مين؟ السلف الصالح. تتضمنوا إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. بيقول طريقة متضمنة هذا ليه؟ لأن مبنية على كلمتين، إثباتا بلا تشبيه لأن الله يقول ليس كمثله شيء، يبقى إثباتا بلا كشبيه هو يقصد التشبيه هنا قياس. ها قولوا التشبيه، احنا قلنا مصطلح التشبيه عن ابن تيمية يعني التكييف، والتكييف يستخدم قياس التمثيل ولا الشمول؟ الشمول. ومش ممكن يستخدم قياس الشمول الا لما يكون مر بقياس الايه، ولذلك هنا ذكر التشبيه. هو لو ذكرها تمثيل ما تبقاش دقيقه قوي، لكن هو ذكرها هنا ايه؟ تشبيه. اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، عشان قول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. يبقى احنا وحدنا الله ونزهناه عن مشابهة المخلوقات، فما استخدمنا في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول لقوله ليس كمثله، وهو قال ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميع؟ كل ده يدل على تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات. واثباتا وتنزيها بلا تعطيل، لان الله اثبت لنفسه اوصاف الكمال فقال وهو السميع البصير، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. خلي بالكم ابن تيمية رائع في كلامه، يقول ففي قوله ليس كمثله ايه شيء رد لايه؟ ها انتوا عارفين ايه السبب؟ هو اصلا بيقول لك لما يجي يعربه ليس كمثله شيء، يقول لك هو الاصل يقول ليس مثله شيء، الكاف ايه زائدة، لا هي مش زائدة ولا حاجة، بقى الكاف بتنفي التكييف وقياس الشمول، والمثل بينفي قياس ايه التمثيل. فيبقى كلمة كمثله في موضعها لتنفي نوعين من القياس بيجوا في البشر، اول ما بيجي في قياس التمثيل بعد كده يبقى قياس الشمول، ياخد الكيفية العامة للبشر، ساعة ما يذكر اسم انسان يتخيل اوصاف مشتركة عند الكل، لكن هل يقدر ان هو يحدد اللون؟ لا. يقدر يحدد بصمات الاصابع؟ لا. بصمة العين ما يعرفش، هو في عينه خلاص، فيقع في قياس التمثيل وقياس الشمول. شوف بقى كلام تيمية يقول لك وفي قوله ليس في قوله ليس كمثل شيء رد للتشبيه والتمثيل، يبقى هنا نفى قياس ها تمثيل الشمول. يا اخوانا يا ريت اللي استوعب معايا هذه المعلومه يركز فيها ويعيد النظر فيها ثاني. اما الرد للتشبيه بينفي قياس ايه الشمول، رد للتمثيل بينفي قياس التمثيل. وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، هو يقصد بالإلحاد أن تميل عن النص أو الآية أو الإسم بما يجب أن يكون فيه بإظهار مراد الله ورسوله، فإن حدت عن ذلك فقد ألحد. يعني اللي حيلحد في اسم السميع مثلا على سبيل المثال زي ما المعتزلة قال سميع بذاته بلا سمع، اسم السميع لا يدل على صفة السمع، وده غير صحيح. يقول لك سميع بذاته، يعني ايه سميع بذاته؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اسم السميع بس بلا معنى، ما فيش فيه الصفة، سميع لكن ما بيسمعش. ازاي يا اخوانا زمان ما بياكلوا يسمع؟ زي ما تقول واحد سعيد وهو سعيد، من اين سعيد؟ اقول له حد هنا اسمه سعيد؟ واحد قاعد مثلا اسمه سعيد، او واحد اسمه منصور او فلاح، فهو قاعد اسمه منصور، هذا شوف الاقيه مهزوق، يبقى ده اسم بلا ايه؟ بلا وصف. سعيد بلا سعاده، ذكي وهو غبي، او واحده اسمها جميله وهي لا جميله ولا حاجه، خد بالك ازاي؟ يبقى ده اسم بلا وصف، فهم ارادوا ذلك في اوصاف الله فهو الحاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما شاء الله خير، جزاكم الله خير. الاخ اللي جاب لي الصورات الكتيره ديت نصح المحبين ولا ده نصح المحبين؟ طيب ماشي، حد معاه منديل يختمنا الحلقه دي؟ جزاك الله خير. قول المعتزلة في الإلحاد في الاسم، احنا بقول ان الاسم يدل على الذات والصفة معا بالمطابقة. يعني بقول مثلا اين سعيد، واحد اسمه سعيد قاعد في المسجد، اين سعيد، فتقول لي سعيد اهو، يبقى ده علم على ذات الشخص. ما ينفعش اديله اي واحد قاعد كده اقول له خد ده ينفع يبقى سعيد. تمام؟ مش معايا يا اخوانا؟ يعني شوف اخ بيضحك مثلا ولا حاجه، انت عايز سعيد اهو قاعد، اهو قاعد بيضحك ومبسوط. طب انت اسمك ايه؟ سعيد. لا انا قصدي الشخص اللي اسمه سعيد، مش واحد بيضحك، خد بالك ازاي. فده انت اديت له الوصف، ما اديتلوش الشخص، انما سعيد علم على ذات الشخص، يبقى ده اسم. والاسماء المفروض فيها العلميه وتتضمن الوصفيه. فانا لو لقيته بيضحك ومبسوط يبقى سعيد هنا اسم وايه؟ وصف. ولذلك هقول لك الاسم يدل على الذات والصفه بالمطابقه، يعني الاسم بينطبق على الاثنين مع بعض. طب افرض لقيته تعيس، يبقى علم على الذات بلا ايه؟ بلا وصف، ده في حق المخلوق. اما في حق الخالق فلا بد ان تكون الاسماء اعلام واوصاف الاثنين مع بعض. سميع في صفه السمع، بصير، البصير هو الله علم على ذاته وتتضمن الدلاله ايضا على صفه الايه؟ البصر. يبقى اسم الله السميع دل بمطابقة على ذات الله وعلى صفة السمع، ودل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن، والاثنين مع بعض بالمطابقة. ودي برضه هتتضح أكثر لما نتكلم على هذه الدلالات. فلو قالوا بمثل هذا إن ربنا سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، فقد شبهوه بالمخلوق اللي ممكن يبقى اسمه سعيد وما فيش فيه صفة السعادة، ذكي وما فيش فيه ذكاء، عالم وهو جاهل. يقولوا ده عالم ونيجي نشوف نلاقيه مش عارف اي حاجه خالص. اذا كان ده في المخلوق لا تقبل، فكيف يقبلون على رب العزه والجلال؟ فهذا منهم الحاد في اسماء الله. اما الالحاد في اياته فان يؤول النص بلا دليل، كان ياتي الى قوله الرحمن على العرش استوى فيؤول استوى معنى استوى. السبب في ذلك ان مش ده المعنى المراد، ليس هذا ما يقصده الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الله يريد من قوله الرحمن عرش استوى ما فهمه أصحاب اللغة والصحابة أن الله بذاته فوق عرشه كما أخبرنا على كيفية تليق به، يعلمها هو ولا نعلمها نحن. ثم قال شيخ الإسلام والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. يعني إيه؟ يعني إيه إثبات مفصل ونفي مجمل؟ في الحقيقة كلام شيخ الإسلام كلام دقيق وجميل أيضا. طريقة الفطرة في الوصف والمدح أن تفصل في الإثبات وأن تجمل في النفي. يعني إيه أفصل في الإثبات؟ يعني تصور مثلا لو واحد راح يمدح أمير فجاي يمدح الأمير، فبدل ما يمدحه بالإثبات المفصل والنفي المجمل عكس القضية، فنفى عنه النقائص تفصيلا، فقول له أيها الأمير ما شاء الله أنت لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نفناس، وعد يمدح بالأمير، ولست كفلان السيء الخلق، ولست، وعد يعدله كل أقساط النقص اللي في الدنيا وينفيها عنه واحد واحد. ده اسمه تفصيل فين؟ في النفي. لكن هل يليق التفصيل في النفي ولا انك انت تقول ليس لك ايها الامير نظير فيما رأت عيناك؟ ده اسمه اجمال فين؟ في النفي. يبقى انا نفيت عنه النقص مرة واحدة بطريقة الفطرة. خلي الامير هيديك فلوس بقى ولا هيديك على دماغ لو انت قلت له لست بزبال ولا كناس، مش هيسيبك ابدا. او يعني تخيل مثلا لما يجي واحد يقول للامير انت لست انت كالكلب في وفائه، اخد بالك ازاي؟ ايه ده؟ هو ده مدح. يعني الواحد اما يجي يعني يمدح بالتفصيل في الاثبات والاجمال فين؟ في النفس. دي طريقه السلف الصالح ودي طريقه القران والسنه. ربنا لو نفى النفس النقص عن نفسه ينفيه مره واحده، يقول ليس كمثله مره واحده. انما تيجي تبص عند المخالفين يقول لك ايه؟ ليس بجسم. خلي بالكم ما تيجي تفتح كتاب وتلاقي الفقرات دي موجوده يبقى تعرف ان الراجل ده مذهبه مذهب اشعري او مذهب من المتكلمين اللي هم بيميلوا بايات الله عما يجب ان يكون فيه. يقول لك ليس بجسم. طيب يعني ايه؟ عرب؟ لك ولا عرب. طب امال ايه يعني؟ له اعضاء ولا اعضاء، طويل ولا طويل، قصير ولا قصير، ولا وسط ولا بذي لون ولا بذي مجسه ولا رائحه، ولا ابيض ولا احمر ولا اصفر ولا اخضر، ولا يتبعض ولا يتجزا. وبعدين يقول ربنا كده، يبقى ده اسمه تفصيل فين؟ في النفي. فلما تلاقي واحد كاتب لك في اول كتاب وصفحتين ان ربنا ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، قول بس خلاص، يبقى الحكايه مش محتاجه ان نقرا الباقي، عرفت؟ وده هتلاقيها في اغلب كلام المتكلمين يفصلون فين؟ ها؟ في النفي. لكن طريقه السلف اجمال في النفي. لما تلاقي واحد هيجي يتكلم بكلام لك ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولذلك الرازي في نهاية حياته يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية المعتمدة على التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أثبتنا وصف. إليه يصعد الكلم الطيب، أثبتنا وصف. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، اثبتنا اوصاف واسماء. بتفصل انت في الاثبات. شوف ربنا لما يقول لك مثلا ايه؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك قدوس السلام، ده اثبات ولا نفي؟ اثبات. بيثبت اسماء واوصاف، كل اسم يدل على وصف. 99 اسم، 99 وصف. يعني 99 اسم مطلق، 99 وصف مطلق. 99 اسم مقيد ب 99 وصف مقيد. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، ده كلها اسماء. تفصيل فين؟ ها؟ في الاثبات. تفصيل فين؟ لكن في النفي ينفي مره واحده. ولم يكن له كفوا احد. ليس كمثله شيء. فلا تضربوا الليل الامثال، ان محدش زي. هل تعلم له سميه؟ اللي يعرف يقول. يبقى هنا اجمل فين؟ في انك تفصل. دي طريقه السلف الصالح ودي طريقه الفطره، لان انت تحب ان تمدح بالتفصيل في الاثبات والاجمال في النفس. لكن الشخص ده ما حدش زيه، ما تقوليش زيه حد، ده راجل يعني حاجه ثانيه. خبالك ازاي؟ ولذلك احنا اصلا اساس التوحيد ان تنفي النقص عن الله عز وجل مطلقا واجمالا، اللي هو بيمثل في كلمة لا اله الا الله الكفر بالطاغوت، كل الالهة الباطلة تنفيها. ها؟ لا اله الا الله فتثبت ان هو المعبود بحق. وبعدين لما واحد يقول لك ربنا متوحد عن الاخرين، يعني ايه متوحد؟ منفرد عن الكل، محدش زيه. محدش زيه في ايه؟ لازم تذكر وصف، لان انت لو نفيت عنه كل هذه الاشياء اللي موجوده في حق المخلوقات وما اثبتش له وصف، يبقى انت ما وحدته. ولذلك يقول لك التوحيد عند السلف او النفي عند السلف نفي يؤدي الى اثبات الصفات، لكن النفي عند الخلف نفي يؤدي الى تعطيل الصفات. فربنا سبحانه وتعالى ما حدش زيه في ايه؟ نقول في ربوبيته. يبقى ليه توحيد ربوبيه؟ لا رب سواه. في اسمائه وصفاته ليس كمثل شيء. في عبوديته لا يقبل شريكا معه في العباده. يا تعبد لوحده يا ما يقبلش منك عباده من اصل. انما تعبد وتعبد مع غيره ما هبلاش. انا اغنى الشركاء عن الشرك، وده حديث قدسي. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري، يعني عبد الله وعبد غير الله مع الله، ربنا سبحانه وتعالى يتركه ولا يقبل عبادته، لان العباده لازم تكون خالصه لله بلا شريك. ما ينفعش تعبده وتعبد معاه غيره، زي ما كان كفار مكه بيعبدوا الله عز وجل في الشده ويعبدوا الله والعزه في الرخاء. او واحد يصلي العصر في المسجد وبعد شويه يقول لك اما اخش بقى اطوف لي كم طوفه كده على البدوي، اصل نفسه طاهر وشله ومدد وكلمه. يبقى عبد الله في العصر واشرك به بعد صلاه العصر. يبقى عبد اثنين مع بعض، ما عبدش واحد بس. انما اهل التوحيد يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيء، ولا يطيعون غير الله في معصيته. لانك لو اطعت غير الله في معصيتي عن محبه تبقى عباده غير الله عز وجل. ودي معنى الشرك، ان تطيع غير الله في معصيه الله وانت راض المحب. ممكن اطيع غير الله عز وجل في معصيه الله وانا كاره. زي واحد مثلا بيدخل في وظيفة أو حاجة ضرورية لحياته فيضطر أنه يلزمه بأمور مخالفة للشرع، فالمخالفة هو يعملها غصب عنه لأنه مضطر، أن في مفسدة أعلى. ربنا استثناهم إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان، ده إكرار. إنما لو الأمر عن انشراح صدره وعن محبة تبقى عبادة على طول. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى. واضح الكلام كده؟ ها؟ في صعوبة؟ كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له إيه؟ سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثيلا او شبيها. خليكم معايا هنا. الدليل على النفي المجمل ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا احد قوله هل تعلم له ايه سميه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه. برضه وقوله هو ذكر طبعا الاشياء ديت، هنقف عند هذا ونكمل ان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه. نجري الأسباب بعض الأسئلة كده على خفيف. إذا أثبتنا صفة السمع والبصر فهل نثبت له عز وجل الأذن والعين كثبوت اليد؟ أبدا. بالنسبة للصفة ما نقدرش نقول أذن في حق الله عز وجل. ليه ما نقدرش؟ لأن ربنا ما ذكرش. لو ذكر إن هي أذن هنقول. أنتوا معايا يا إخوانا؟ السمع في حقنا بأذن، كيفية الأذن. طب وكيفية السمع عند الله؟ عشان أقول لك الكيفية ديت يا إما أشوفه بعيني، يا إما أشوف له مثيل، يا إما ربنا يخبرني ويقول هي اسمها كذا. ربنا ذكر له يد، نعم له يد، وإحنا لنا يد، يد المخلوق معلومة الكيفية، يد الخالق حد شك هي اسمها يد، لكن حد شك كيفيتها في مثل نيس عليه ما فيش. ربنا ذكر في البصر عين، فنقول بصير بعين لأنه هو نص على ذكر العين، قال فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، يبقى مرة ورد مفردة ومرة ورد إيه مجموعة ومرة ورد مثنى. مثنى في حديث الدجال، إن الدجال أعور عينه اليمنى، وده عبد صحيح، وإن ربكم ليس إيه، والعور في اللغة فقد أحد العينين. فإن كان اللفظ مفرد أو مجموع جاز فيه أن يفسر بمعناه تأويلا له بدليل، فتفسر العين بالرعاية أو بالحفظ، لكن إن كان في سياق التثنية فلا يؤول إطلاقا، زي اليد ترد مفردة ومثنى ومجموعة، يد الله فوق أيديه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. فيجوز التأويل في حال الإفراد وفي حال الجمع لأن اللغة تقتضيه، تأول اليد بمعنى القدرة بمعنى النعمة ماشي، لكن في حال التثنية لو أولت يبقى تحريفه إلحاد. عشان كده لما يكون واحد على المنهج الأشعري وعايز تعرف هو واحد مثلا بيأول اليد يقول لك احنا نقول بالتأويل، فهو بيأول اليد ما تمسكش مذهبه من خلال التأويل في حال الإفراد والجمع، تمسكه في حال الايه التثنية. فلو جاء إلى شوفه بيفسر قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن فسر اليد اليد هنا قدرة وليست يد حقيقية، يبقى ده مذهب مذهب أشعري أو مذهب متكلمين، لأن في حال التثنية لا يمكن أبدا إنها تؤول بالنعمة أو القدرة. نعم، خلينا نجاوب على الأسئلة ما يكونش الإجابة سليمة. ما هو قياس التمثيل والشمول والقدر الفارق والقدر المشترك؟ الأخ اللي بيسأل السؤال ده يرفع إيده، خد دي المحاضرات اللي فاتت فيها قياس التمثيل والشمول نسخة منها ايه؟ عندك كمبيوتر؟ خد اللي عايز المحاضرات اللي فاتت يسمعها ضروري، يعني كل ثلاث محاضرات الاخوة هيعملوا اسطوانة ويجيبوها، المحاضرات اللي فاتت مش هياخدها عشان يحتفظ بها عشان يسمعها، فاللي ما حضرش اولى من اللي حضر. ايه انت ما حضرتش ادي للأخ ده هو نسخة. طب بس مكان بشرط اللي هياخدها يتابع وينسخ من الاخوان على اساس يعني على الشرط ده هتنفذ. خد مين اللي ما حضرش ما عادش خد. طيب احنا شرحنا طبعا قياس التمثيل وقياس الشمول وقدر الفارق وقدر المشترك بالتفصيل. سؤال اخر، السلام عليكم وبركاته، ذو الجلال والاكرام هل هو من الاسماء ام من الصفات؟ ذو الجلال والإكرام أي وصف، الجلال وصف والإكرام وصف، يعني مثلا الإكرام وصف الكريم، فالكريم اسم والكرم إيه وصف والإكرام برضو وصف، الجليل اسم لو ثبت لكن ما ثبتش معلش دليل ولذلك ليس من أسماء الله الجليل، لكن الجلال وصف. فإذا أنا حبيت أنادي على الوصف ما ينفعش نداء على الوصف كده لأن الوصف لا يقوم بنفسه، لازم أحط اسم الأسماء الخمسة، قول يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك سوف تجدون في نصح المحبين أن ذو الجلال والإكرام اسم مركب والتركيبة دي من المقيد وليس من المطلق، فذو الجلال والإكرام اسم الأسماء المقيدة يدعى كما ورد النص يا ذا الجلال والإكرام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، لكن مطلق لا مش من الأسماء المطلق، المطلق هو كلمة واحدة تفيد المدح والثناء على الله بنفسه. لا لا يصح التثنية يا عبد الجليل لأن ليس من أسماء الله، لا ما ينفعش عبد ذو الجلال والإكرام برضه لأن التعبد بأسماء المطلقة مش الأسماء المقيدة أو المركبة، إلا أن ينادى وهذا صعب عبد ذي الجلال والإكرام، ودلوقتي بقت أربع كلمات، فتخيل بقى لما أمه تيجي تنادى عليك، فبدل ما تقول يا عبد ذي الجلال والإكرام يا تقول يا عبد ذي، فجعلت ذو لأن الأسماء الخمسة اسم الأسماء الحسنى وده غلط، ولذلك لابد من يكون الاسم مطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أطال الله عمرك ونفع بعلمك وأخلص عملك، اللهم أمين، وجعل كله على المتابعة. أريد دليل على دليل علم الإحاطة وعلم التقدير، ونرجو أن تكون محاضرات مسجلة كلها. علم التقدير وعلم الإحاطة ده كلام فيه عايز يعني وقت طويل. احنا قلناها علم التقدير وعلم الإحاطة دي في محاضرتين في مسجد التوحيد في مسجد عمر بن الخطاب في بلقاء، وهي مسجلة هناك، اللي مستعجل يسمعهم. لكن هيجي وقت واحنا بنتكلم عن الشرع والقدر وهنقول ايه الفرق بين علم التقدير وعلم الإحاطة، وكيف ان علم التقدير يتعلق بالقدرة وعلم الإحاطة يتعلق بالحكمة، إثباتا لاسم الله القدير وإثباتا لاسم الله الحكيم. ولا بد من الإيمان بالإسمين معا، فإن آمنت بالإسمين معا آمنت بقضاء الله وقدره، وآمنت بوجوب العمل بشرعه، لأن الشرائع وتوحيد العبودية تتعلق باسم الحكيم، وتوحيد الربوبية والتقدير والقضاء والقدر يتعلق باسم القدير، فلا بد من الإيمان بمقتضى أسماء الله وأوصافه. القصد طيب، احنا كده طولنا خلاص. احنا بنركز على الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة، فاللي عنده سؤال يتعلق بموضوع المحاضرة شيخنا حفظك الله ونفع بك، ربنا يحفظك وبارك فيك وفي جميع الحاضرين. هل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد يثبت صفة اليد لله عز وجل أم أنها بمعنى القوة؟ في حال الإفراد أو التاس أو الجمع زي ما قلت لكم، يد الله فوق أيديهم أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ في حال الإفراد أو التثنية يدل على إثبات اليد زائد صفة من أوصافها، فأحيانا تذكر اليد ويذكر مكانها الصفة من أوصاف اليد زي من أوصاف اليد القوة، لكن لا يقال قوي لمن ليس له يد، يبقى عاجز. اللي ملوش يد ملوش عليه قوة، يبقى عاجز. فيد الله فوق أيدينا، من قالك اليد معناها القوة؟ نقول له مال، لكن تدل على إثبات يد الله سبحانه وتعالى، مش ان مفيش يد، لكن اليد تفسر هنا بمعنى ايه؟ القوة، مع اثبات الصفة. لان بعض الناس هم عايزين ينفوا اليد ظنا منهم ان اثبات اليد يؤدي الى الايه؟ التشبيه، لان هو بيستخدموا قياس التمثيل والشمول عشان يكتبوا ايه؟ يد الخالق سبحانه وتعالى، وده غلط منهم طبعا. كده خلاص، احنا معانا مجموعة الصوانات، فمش عايزين يصل بعد الصلاة ما حدش يجي يشكل وكده، يعني احنا عايزين اخلاق طلبة العلم، اللي يقدر ان هو ياخد او نسيبها عند الشيخ على العصور هو بيوزع على طلبة العلم. لكن انا اقول لكم على اساس ان ما ينفعش الزحمة بعد الصلاة كده، يعني اخلاق طلبة العلم انت ينالك نصيبك، اذا كنت هتاخدها هتاخدها ومكتوب في اللوح المحفوظ انك انت ايه هتاخدها. فاسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يجمعنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام عليكم. أي اللي هو اللي قاله بالتالي صاحب الكعبة اللي يحكي من جيل المزيد